إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن، وهو اللقاء الثاني ضمن هذه الدورة المباركة التي نقدمها من خلال معهد الإمام الشاطبي لتعليم القرآن وعلومه بجدة، وما زلنا مع مقدمة الإمام الخراز رحمه الله تعالى. وقد تناولنا في اللقاء السابق بعض ما يتعلق بهذا العلم الشريف، أعني علم الرسم، وعلمنا أن هذا العلم هو من أشرف العلوم لكونه يرتبط ارتباطا وثيقا بكتاب الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بالكتابة عموما وبالكتابة القرآنية خصوصا، فاتخذ كتبة يكتبون الوحي يملي عليهم ما تلقاه من جبريل عليه السلام، ثم إذا فرغوا من الكتابة أعادوا عليه ما يكتبونه، فإن كان هناك سقط في الكتابة أقامه صلى الله عليه وسلم. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات إلا والقرآن كله مكتوب، لكن كان مكتوبا مفرقا كما ذكرنا ذلك بالتفصيل. ولما حدث ما حدث في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مما يعرف بمعركة أو موقعة اليمامة وما قتل فيها من القراء، أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق وهو يومئذ الخليفة أن يجمع القرآن خوف أن يضيع بعضه بسبب ما قد استحر من قتل في أهل القرآن، وما زال يكلمه حتى اقتنع بالفكرة. وأتوا بسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ليقوم بهذه المهمة، فقام بها على خير وجه وخير قيام، فجمع القرآن الكريم الذي كان مفرقا يوم ذاك في مصحف واحد، ووضع هذا المصحف عند الخليفة عند سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يحدث أي شيء يستدعي أن يحدث تغيير في ما قد نووا عليه أو نووه رضي الله عنه. واستمر الأمر طول خلافة سيدنا أبي بكر، وكذلك بعد موته انتقل المصحف إلى خليفة المسلمين، إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد موت عمر انتقل المصحف إلى حفصة رضي الله عنها، إلى أن حدث ما حدث، وهو موضوع درسنا في هذا اليوم أو في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: جمعه في الصحف الصديق كما أشار عمر الفاروق، وذاك حين قتلوا مسيلمة وانقلبت جيوشه منهزمة، وبعده جرده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام. هذا البيت هو بداية درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. سيدنا عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة بعد سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا، وكثرت في عهده الفتوحات الإسلامية، انتشر المسلمون في بلاد مختلفة ينشرون دعوة الله ويعلمون الناس القرآن. الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم انتقل إلى الكوفة، وبعضهم انتقل إلى البصرة، وبعضهم استقر في الشام، وكل صحابي من هؤلاء يعلم من يعلم من المسلمين على قراءته التي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الوضع لم يكن هناك إشكال، إنما الإشكال عندما التقى الطلاب، يعني عندما يلتقي مثلا طلاب سيدنا ابن مسعود، عندما يلتقي طلاب سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه بطلاب سيدنا أبي رضي الله عنه، فيسمعون قراءة بعضهم، يسمعون قراءة بعضهم، فينكر بعضهم على بعض. هم لا يدركون أن القرآن نزل على 7 أحرف تخفيفا على هذه الأمة، الطلاب لا يدركون ذلك، فيعتقد كل واحد منهم صحة قراءته وخطأ قراءة الغير. حتى حدث ما حدث، أن التقى جيش الشام وجيش العراق في فتح أرمينية وأذربيجان، أرمينية وأذربيجان، فحصل خلاف بين القوم، الخلاف يعني في القراءة أقصد، حصل خلاف في القراءة، يعني لما استمعوا لقراءة بعضهم البعض أنكروا على بعض، يعني الرواية يقولون حتى كاد يكفر بعضهم بعضا. وكان معهم في هذه الغزوة أو هذه الموقعة حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، فهاله ما رأى من خلافهم في كتاب الله، فرجع إلى المدينة قاصدا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال له: يا أمير المؤمنين، إني سمعت الناس اختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. وفي رواية: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. قال: حتى إن الرجل لا يقوم فيقول هذه قراءة فلان، يعني ينسب القرآن إلى فلان، يعني شوف اللي رآه سيدنا حذيفة وهاله جدا وأهمه وأخافه، أن بعضهم، أن بعض هؤلاء كان ينسب القراءة دي لفلان، يعني هذا ما أقلقه وأهمه. رضي الله عنهم جميعا. قال له وقال له: يا أمير المؤمنين، إني سمعت الناس اختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى، حتى إن الرجل لا يقوم فيقول هذه قراءة فلان. قال سيدنا حذيفة يعني: فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالصحف فننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، يعني أعطنا ما عندك من صحف حتى ننسخها في مصاحف ثم نرد هذه الصحف إليك. قال: فأرسلت إليه بالصحف. قال: فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت. شايفين الآن تكرر نفس، أو يعني قريب من المشهد الأول. فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت، لأنه الخبير، هو الذي قام على الجمع الأول، تمام؟ ولم يجعل زيدا وحده، إنما أرسل مع زيد، أو إلى كذلك إلى سعيد بن العاص، وإلى عبد الله بن الزبير، وإلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: انسخوا هذه الصحف في مصحف واحد. طبعا هؤلاء 4، انتم معايا يا جماعة؟ الصوت موصول كده واضح؟ هؤلاء 4 منهم واحد قرشي، اللي هو منهم واحد عفوا أنصاري، هؤلاء 4 منهم واحد أنصاري، ومنهم 3 قرشيون، لكن هؤلاء الأربعة لم يكونوا وحدهم، لأن هناك بعض الروايات تؤكد أن غيرهم قد انضم إليهم، فيقولون إنه انضم إليهم بعد ذلك لمساعدتهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وأبان بن سعيد، وكثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، ومالك بن أبي عامر اللي هو جد الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهم جميعا. هذه اللجنة الكبيرة، سواء الأربعة الأول أو من انضم إليهم بعد ذلك، إنما اجتمعوا لينسخوا المصحف على منهجية دقيقة جدا لا يعلم لها نظير أبدا على مر التاريخ. أبدا لن تجد لمنهجية الصحابة رضي الله عنهم الذين اجتمعوا لينسخوا المصاحف حتى تكون مصدرا، وكما سماها الناظم أمهات للناس يعتمدون عليها، إنما وضعوا منهجية دقيقة جدا. سيدنا عثمان هو من بدأ أول هذه المنهجية، إذ قال رضي الله عنه للنفر القرشيين الثلاثة: إن اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه على لسان قريش فإنما نزل بلسانهم. يعني مدام لجنة زيد رئيسها، لكن هناك ميزة للثلاثة الآخرين أنهم من قريش، والقرآن نزل في أول الأمر بلسان قريش قبل أن يأتي التخفيف بإنزال القرآن على سبعة أحرف. فلو حصل خلاف بينكم فيكون الرأي للقرشيين ليس لأشخاصهم، وإنما لعلة ذكرها: فاكتبوه على لسان قريش فإنما نزل بلسانهم. فلما نسخ الصحابة المصحف أو الصحف البكرية، لما نسخوا الصحف البكرية على ما أراد سيدنا عثمان من منهجية بتوفيق الله عز وجل، رد سيدنا عثمان الصحف إلى السيدة حفصة رضي الله عنها. أخونا عبد القادر يقول: كيف يختلفون وهم ينسخون فقط؟ هذا سؤال ممتاز جدا، والإجابة عنه بكل بساطة: نحن قلنا إن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه لما جمع الصحف في عهد سيدنا أبي بكر إنما جمع الصحف جمعا عاما لكل ما صح من الأحرف السبعة التي كانت موجودة ومقروء بها. هذا نص عليه العلماء، أن جمع سيدنا زيد في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنما كان جمعا عاما، يعني كتبوا في الصحف البكرية كل ما هو قرآن مع اختلاف الأحرف والقراءات. لكن يا أستاذ عبد القادر وللجميع، لما أرادوا أن ينسخوا هذه الصحف في مصاحف، لا يستقيم أبدا أن تذهب هذه المصاحف إلى الأمصار وفيها تعدد الأوجه والأحرف وفيها قراءات متعددة، لأنها ستجلب على الناس الفرقة التي من أجلها أو التي يعني جعلت سيدنا عثمان يوحد المسلمين على هذه المصاحف المعتمدة. يعني تخيل لو أن سيدنا عثمان نسخ الصحف البكرية كما هي بما فيها من قراءات وفيها خلاف ثم أرسلها إلى الأمصار، ما الذي فعله رضي الله عنه؟ لم يقضي على الخلاف، سيظل الخلاف، والمسلمون الذين يمسكون بهذا المصحف الذي تعددت فيه القراءات ولم تكن القراءات مستقرة سيقع بينهم خلاف أكبر، لا يعلمون أي حرف هو الصحيح، لأن القراءات لم تكن مستقرة هذا الاستقرار الذي نراه الآن وبل قبل قرون، الموضوع لم يكن مستقرا ذلك الاستقرار، فلذلك يختلفون. كيف لا يختلفون وهم عندهم مثلا في كلمة عدة أوجه، عدة أوجه وعدة قراءات، وهم مكلفون أن يكتبوا الصحف أو المصاحف بما يتوافق مع ما صح وثبت بعد العرض الأخيرة. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، هذا يسمى العرض السنوي، مراجعة السنوية. لكن في العام الذي توفي فيه عرضه مرتين حتى يترك القرآن للأمة وليس فيه شك وليس فيه ريب، يعني لا يرتاب أحد في كتاب الله عز وجل. تمام؟ حصل ما حصل من نسخ هذه المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه على لسان قريش فإنه نزل بلسانهم. حصل ما أراده الإمام الخليفة سيدنا عثمان، ورد الصحف إلى السيدة حفصة رضي الله عنها. قال الإمام الداني في المقنع: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بسوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. شايفين؟ الإمام الداني أفادنا الآن في هذا النص فائدة جليلة، أن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما استقر الأمر ونسخ زيد ومن معه هذه المصاحف، طبعا نسخوها وليس فيها نقد، فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقد فيحتجر، هكذا قال الإمام الشاطبي في العقيلة. مصاحف ليس فيها نقد ولا شكل، مجردة من الشكل والنقد حتى تستوعب جميع الأحرف السبعة أو ما بقي من الأحرف السبعة بعد العرض الأخير. سيدنا عثمان لم يرسل هذه المصاحف دون من يقرأ بمضمنها، إنما أرسل مع كل مصحف من هذه المصاحف إلى الآفاق الأمصار الكبيرة، يرسل معها رجلا عالما يقرأ الناس بما يوافق هذا المصحف. طيب، كم عدد هذه المصاحف التي نسخها الصحابة في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ اختلف العلماء في عدد هذه المصاحف. الشيخ الضباع رحمه الله تعالى يرى أنها ستة، إذ قال في سمير الطالبين: والصحيح أنها ستة. طبعا عدد سبعة هذا موجود، العدد سبعة الذي كتبوه الإخوة والأخوات موجود، بل بعضهم أوصلها إلى ثمانية، لكن نحن نذكر رأيا لعالم جليل. وكما تعلمون الإمام الضباع يعد يعني في عصرنا الحديث هو من قام بهذا العلم الشريف، علم الرسم. طبعا أتى بعده علماء أجلة مشوا على أثره وعلى طريقته في هذا العلم الشريف، لكنه رحمه الله تعالى اهتم بهذا العلم اهتماما بالغا، بل كان يراجع المصاحف في زمنه شخصيا بنفسه لا يكل الأمر إلى أحد، رحم الله الجميع. اختلف العلماء في عدد المصاحف، العلامة الضباع رحمه الله تعالى يرى أنها ستة، قال في سمير الطالبين: والصحيح أنها ستة، أرسل منها سيدنا عثمان، أرسل منها سيدنا عثمان رضي الله عنه مصحفا إلى مكة، ومصحفا إلى الشام، ومصحفا إلى الكوفة، ومصحفا إلى البصرة، وأبقى بالمدينة مصحفا، وهو الذي ينقل عنه نافع. واحتبس لنفسه مصحفا، يعني كان مصحف خاص بالخليفة، وهو الذي ينقل عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو الذي يقال له المصحف الإمام، الذي يقال له الإمام لأنه خاص بالإمام. طبعا كلمة الإمام دي بعضهم يخص بها مصحف سيدنا عثمان، وبعضهم يقول المصحف الإمام هي كل النسخ سواء كانت 7، 6، 4، 8 على هذا الخلاف. طبعا الشاطبي، الإمام الشاطبي في العقيلة يرى أنها 4، قال: وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ، يعني هي عنده المعدودة عنده 7 لكنه قدم 4: المدينة والكوفة والبصرة والمدني والبصري والشام. نعم تمام، يعني هذا ذكرت يا شيخ محمد مستجاب، لو صبرتم لوصل لكم ما أردت. تمام، ولذلك يعني مما يؤكد أن الإمام الشاطبي ضعف هذا القول قوله وقيل، يعني وحكي بالتضعيف، وقيل مكة، حتى مكة عنده فيها ضعف، والبحرين وكذلك البحرين مع يمن ضاعت بها نسخ. المهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكتفي بإرسال المصاحف إلى الأمصار الكبيرة، وإنما بعث مع كل مصحف من المصاحف عالما يقرئ أهل مصره بما يحتمله رسمه من القراءات، يعني مش بقراءة واحدة، مش بقراءة واحدة، عشان ما حدش يقول طب إزاي مصحف للكوفة والكوفة خرج منها عدة قراءات، الكوفة منها عاصم وحمزة والكسائي وخلف البزار، فلا، بما يحتمله رسم المصحف، يعني مش قراءة واحدة، مش قراءة واحدة، لا. إذن أرسل مع مصحف المدينة سيدنا زيد بن ثابت، جعله يقرئ الناس في المدينة بموجب المصحف المدني، بموجب إيه؟ المصحف المدني. وبعث عبد الله بن السائب مع المكي، هذا ما يؤكد وجود مصحف خاص لأهل مكة. وكذلك جعل المغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن قيس مع البصري رضي الله عنهم جميعا. تمام، كذلك ذكر العلماء لسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن معه منهجية في النسخ، فهم رضي الله عنهم كتبوا المصاحف وجردوها من النقط والشكل حتى تحتمل جميع القراءات المتواترة التي ثبتت في العرض الأخيرة. يعني تخيل كده، لو أن الصحابة استخدموا بعض النقط الذي كان موجودا بقلة في عصرهم، فنقطوا الكلمات زي فتثبتوا مثلا، أنا بديك مثال افتراضي ما حصلش الكلام ده، بس بخليك تتصور معايا شيء لو حصل كيف كان سيكون الإشكال، لو نقطوا هذه الكلمة على فتثبتوا كيف كنا نقرأها فتبينوا؟ ما ينفعش، لن تستقيم. لكنهم جردوا المصحف من النقط والتشكيل حتى تستوعب جميع الأحرف 7 التي ثبتت بعد أو في العرض الأخيرة. ولا يظن ظان أن هذه اللجنة هي المسؤولة عن النسخ فقط. أخونا رضوان بيقول عدم التنقيط لقلة العلم بالنقط أكثر، لا، عدم التنقيط ذكرته الآن، يعني في آثار وجدت قبل البعثة، قبل بعثة النبي عليه السلام، وفيها نقط وشكل، لكن طبعا مش بالصورة اللي معانا الآن، ليست بالصورة التي بين أيدينا. فالنقط كان معروف، لا يشترط أن يكون معروفا بما نحن عليه الآن، أو حتى بما كان عليه أبو الأسود الدؤلي ولا اللي جه بعده، لا ليس شرطا. لكنهم لم ينقطوا هذه المصاحف ولم يشكلوها حتى تستوعب القراءات المتواترة التي ثبتت في العرض الأخيرة. وهذا كله يا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات من حفظ الله لهذا الكتاب، أن وفقهم لمثل هذه الأمور الدقيقة التي قد لا يدركها الإنسان إلا إذا علمها، إلا إذا علمها. تمام؟ طبعا لا يظن أحد أن هذه اللجنة هي المسؤولة عن النسخ فقط، بل كان يشرف عليها جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكرنا أن هذا يعد إجماعا سكوتيا، يعني الآن صحابة اشتركوا في العمل وأقروا هذا وعملوا بعض الأعمال التي تخص هذا العمل، وصحابة آخرون سكتوا لم ينكروا، فهذا يعد من الإجماع السكوتي. كون الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يشاركوا حتى في كتابة المصحف أو الإشراف عليه، لا يعرف فيهم أحد اعترض على فعل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، هذا يعد إجماعا. الصحابة في عهد سيدنا عثمان كانوا تقريبا 12,000 صحابي رضي الله عنهم جميعا، ولا تجد لهم منكرا على عمله، بل ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصا يؤكد رضاه بهذا العمل، ما قال فيما معناه: لو ملكت أمر المصاحف لفعلت فيها فعل عثمان. يعني أليس هذا رضا بما فعله سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا؟ بلى، هذا تمام الرضا، فهذا نص في المسألة كما يقولون. إذا تأملنا الذي حصل في عهد سيدنا أبي بكر الصديق وعهد سيدنا عثمان رضي الله عنهما، تبين لنا عظمة هذا الكتاب الجليل، وكيف أن الله قد تكفل بحفظه على مر العصور، وهو ما لم يثبت لكتاب من الكتب المنزلة أبدا كالتوراة والإنجيل ولا أي كتاب، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. هذه حكاية نسخ المصحف في عهد سيدنا عثمان، وهو الذي قال فيه الناظم: وبعده جرده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام، ولا يكون بعده اضطراب، وكان فيما قد رأى صواب. يعني لا يكون بعد هذا الجمع والتجريد الذي فعله سيدنا عثمان رضي الله عنه اختلاف، وكان فيما قد رأى صواب، يعني عمله الذي عمله رضي الله عنه بإقراره وأمره بهذا النسخ صواب، لا شك في ذلك. وقد أكدنا على هذا المعنى بما ذكرناه أن الصحابة رضي الله عنهم رضوا بهذا الفعل، ولا يعلم فيهم منكر، لا يعلم في الصحابة من أنكر هذا العمل. ثم قال: فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة. يعني قصة اختلاف من اختلف في قراءة كتاب الله عز وجل التي حكيتها لكم وذكرتها لكم قبل قليل، والتي كان فيها سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قصة شهيرة كقصة اليمامة العسيرة، كقصة اليمامة في الشهرة، والتي ذكرناها في الحلقة السابقة. قال: فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصله في المصحف، ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ملجأ. معنى هذين البيتين أنه يجب علينا لأجل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى وذكرناه شرحا من فعل الصحابة وتجريدهم المصحف الشريف، أن نقتفي آثارهم في كتابة المصحف، أن نقتفي آثارهم في كتابة المصحف الشريف، ولا نغير شيئا كتبه الصحابة رضي الله عنهم. تمام؟ لا نغير شيئا كتبه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لا بالزيادة ولا بالنقصان. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما أرسل المصاحف للأمصار وأمر بحرق ما سواها، إنما تضمن ذلك أمرا منه رضي الله عنه باعتماد هذه المصاحف مرجعا لمن أراد أن يخط أو يكتب مصحفا. أخونا أبو جمانة يقول: هل الرسم توقيفي؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يعلم بين المتقدمين مخالف، هو توقيفي، لأن القرآن ذكرنا في الحلقة السابقة كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ما كتبه الصحابي أو ما كتبه الكتبة بين يديه، ثم يأمرهم أن يقرأوا ما كتب فيقرهم، وإن كان فيه سقط أقامه، حديث زيد. وكان القرآن ينزل حين ذاك، فلو كان ثمة خطأ من الصحابة الذين يكتبون لنزل القرآن بتصحيح هذا الخطأ، ولا أمره ربه سبحانه وتعالى أن يصحح لهم هذه الأخطاء في كتابته. والأدلة على أن الرسم توقيفي كثيرة، لن نستطيع أن نحصيها في هذه الدورة التي نميل فيها إلى الاختصار. إذن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما أمر باعتماد هذه المصاحف وجعلها مرجعا للناس، فإن هذا يتضمن أمرا منه باعتماد هذه المصاحف مرجعا لمن أراد أن يكتب مصحفا، لمن أراد أن يكتب مصحفا. ونحن إذ نقتدي بالصحابة الكرام رضي الله عنهم إنما نتبع ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: وجاء آثار في الاقتداء بصحبه الغر ذوي العلاء، منهن ما ورد في نص الخبر لدى أبي بكر الرضي وعمر، وخبر جاء على العموم وهو أصحابي كالنجوم. طيب، أخونا يقول: عثمان رضي الله عنه قال للجنة: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لسان قريش. كمل: فإنما نزل بلسانهم. ها، ما رأيك؟ فإنما نزل بلسانهم، إذا هو أرجع الكتاب إلى إيه؟ إلى التنزيل، أليس الأمر كذلك يا أبا جمانة؟ أرجعه في النهاية إلى التنزيل. طيب، معنى هذه الأبيات التي ذكرنا وجاء آثار في الاقتداء أنه وردت آثار كثيرة تحض على اتباع الصحابة رضي الله عنه. من هذه الأحاديث أحاديث خصت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، من ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه بسندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. طبعا هذا الحديث وإن كان فيه مقال، لكن الناظم أشار إلى هذا المعنى: منهن ما ورد في نص الخبر لدى أبي بكر الرضي وعمر، فهذا المعنى. وكذلك هناك أحاديث عمت الصحابة أجمعين رضي الله عنهم، من ذلك أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. برضو كذلك هذا الحديث فيه مقال، لكن عمل الأمة على ذلك والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم فيه خير كبير. إذن فمعنى هذه الأبيات الإجمالي أنه ينبغي، يعني يجب أن نتبع أمر الصحابة رضي الله عنهم فيما ذهبوا إليه في كتابة المصحف الشريف، ولا يجوز لنا أن نخالفهم ونغير ما أثبتوه أو حذفوه على ما سيأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومالك حض على الإتباع لفعلهم. ومالك حض على الإتباع لفعلهم وترك الابتداع، إذ منع السائل من أن يحدث في الأمهات نقط ما قد أحدث، وإنما رآه للصبيان في الصحف والألواح للبيان. والأمهات ملجأ للناس فمنع النقط للالتباس. الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يعزز ما ذهب إليه من وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم في رسم المصحف، فأورد قولا للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام المدينة رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا القول الذي نظمه الخراز أورده الإمام الداني في المحكم من قول الإمام مالك، إذ قال: ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له. الكلام الإمام مالك: ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له، أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقط، ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها. أما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى في ذلك بأسا، فلا أرى في ذلك بأسا. هذا معنى قوله: إذ منع السائل من أن يحدث في الأمهات نقط ما قد أحدث، وإنما رآه للصبيان في الصحف والألواح للبيان. تمام؟ طيب، قد يسأل سائل: لماذا منع الإمام مالك نقط المصاحف الأمهات؟ لأنه قال بعدها: والأمهات ملجأ للناس فمنع النقط للالتباس. هذا هو الإجابة على السؤال. إذن هذا أو هذه فتوى تؤيد ما ذهب إليه الإمام الخراز رحمه الله تعالى، نقلها عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه. بل بعد أن ذكرنا ما أورده الإمام الداني الكلام له، قال عبد الله ابن عبد الحكم: وسمعت مالكا وسئل عن شكل المصاحف فقال: أما الأمهات فلا أرى، وأما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس. يبقى كده هذه فتوى تؤيد ما ذكره رحمه الله تعالى ورضي عنه. السؤال: لماذا منع الإمام مالك نقط المصاحف الأمهات وأجازه في مصاحف الصبيان والغلمان؟ لأن المصاحف الأمهات هذه مصادر، هذه مصادر لو نقطت خلاص صارت كغيرها، زي المصاحف التي بين أيدينا الآن. لو أتينا بمصحف لحفص نقط وسكر على رواية حفص، هل ينفع إنه يمشي مثلا مع رواية حتى شعبة؟ لا، ما ينفعش. لكن المصاحف الأمهات، المصاحف المصادر التي كتبت أو تكتب لتكون مصادر، أو حتى لو كانت منسوخة عن الأصل، لا تنقط على كلام الإمام مالك. طبعا نقط المصاحف فيه ثلاثة آراء مشهورة أوردها الإمام الداني رحمه الله تعالى في كتابه المحكم، لكن لن نخوض كثيرا في هذه الجزئية، فإن النبط والشكل يتعلق بعلم الضبط. نسأل الله أن ييسر الأمور، وإذا درسنا علم الضبط نتعرض لهذه الأمور إن شاء الله تعالى. مما يحسن ذكره في هذه المسألة قول صاحب الإبريز أحمد بن مبارك السجلماني المتوفى 1156، الذي أورده عن شيخه عبد العزيز بن مسعود الدبار إذ قال: رسم القرآن، واسمعوا هذا القول جيدا، رسم القرآن سر من أسرار المشاهدة وكمال الرفعة، وهو صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها ونحو ذلك، لأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح الربان، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية. فكما أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز أيضا، فكما أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز أيضا. هذا قول جميل وجليل. طبعا إذا أردنا أن نستدل إن فعل الصحابة رضي الله عنه لم يخرج عن جهل منهم أو عدم علم بالكتابة والرسم، لو أردنا أن نتبع بعض الكلمات في القرآن لعلمنا أن الكتابة القرآنية إنما هي بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. يعني تجد كلمة واحدة، مثلا نعطي مثالا كده ارتجالي بدون تحضير، كلمة مالكي في الفاتحة فيها خلاف، صح ولا لا؟ خلاف في القراءات. الصحابة كتبوها مالكي، صح، لكن فيها قراءتين، فيها مالكي وفيها مالكي. طب تخيل معايا لو أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها مالكي بالألف، ميم ألف كاف لام كاف، هل كان هينفع إن إحنا نقرأ مالكي على هذا الرسم؟ تمام؟ ما ينفعش. فكتابة الصحابة لكلمة مالكي بحذف الألف هذا مقصود لذاته، تمام؟ بدليل مثلا قل اللهم مالك الملك، مكتوبة بالإثبات ولا بالحذف؟ بالإثبات، مكتوب مالك، قل اللهم مالك، صح؟ لماذا؟ ليس فيها إلا قراءة واحدة. عندنا كلمة إبراهيم في القرآن الكريم، هل مكتوبة كلها بياء بعد الهاء؟ فيها وفيها. طب هم نفس الصحابة، لماذا اختلفوا فيها؟ لما يكون هم نفس الصحابة، لو كان حاشاهم أن يكون عندهم جهل بالكتابة، لماذا كتبوها في موضع بصورة وصورة تانية لا؟ لجواز الوجهين، ممتاز، لتحتمل إبراهام، ممتاز جدا. كلمة باسم نفسها محذوفة في الفواتح سورة النمل، تمام، وثبتت في بعض المواضع، سبح اسم ربك الأعلى، ليه الألف ثابتة هنا؟ ليه ثابتة هنا؟ هذا مما يدل على أن الصحابة كانت عندهم أوامر توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة هذه الأحرف، وإلا لكتبوها كلها واحدة، تمام؟ كلمة فاسعوا الواو بعدها ألف إلا في موضع واحد، صح؟ ليه؟ في سبأ مش مكتوب الألف ليه؟ لماذا؟ حد سأل نفسه هذا السؤال؟ هل الصحابة يعني كتبوا الألف في كل فسعوا وجمع عند سور السبأ قالوا لا مش كاتبينه؟ مش فاضيين؟ ها؟ يعني معلش في هذا الأسلوب لا أقصد به التهكم، لكن أقصد به التوضيح، إن الأمر فيه سر، الأمر فيه سر. لا، لو ما اتضحش لنا الآن، لو متنا ولم يتضح لنا لا يضرنا، تمام؟ واضح كده؟ طيب سؤال، كيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ بتوقيف من الله عز وجل. توقيف النبي هذا تلقاه من جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، تمام كده؟ هذا إجابة السؤال بالتوجيه والإرشاد. في بعض الأحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم إلى شكل الحروف، لعلي آتيكم بشكل هذه أو بهذه الروايات في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وإن كان فيها ضعف، لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الروايات الضعيفة لكي نثبت أمرا استقر في قلوبنا، استقر في نفوسنا. كتاب الله عز وجل لابد أن يكون مصان في كل جوانبه، والتوقيف هو يعني باب هذه الصيانة. لو أنه جعل لكل من يأتي ليزيد فيه أو ينقص لرأينا عجبا عجابا، لرأينا عجبا عجابا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا نقتفي آثار هؤلاء القوم رضي الله عنهم جميعا، اللهم آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتبا. الشيخ أبو جمانة كأنه لم يسمع إجابتي، قلت اكتبوه على لسان قريش فإذا اختلفتم، ها اكتبوه فإنه نزل بلسانه، فإنه نزل بلسانه. قال تاني إضافة جديدة: هل يختلف فيما هو توقيفي؟ طبعا يختلف، بل اختلف فيما أشد من الكتاب. الصلاة توقيفية ولا لا يا أبا جمانة؟ توقيفية، واختلفوا في هيئاتها، والمأمور باتباعه في حركات الصلاة وسكناتها واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صح؟ ومع ذلك الاختلاف في هيئات الصلاة من أكثر الأمور الفقهية التي فيها خلاف، في هيئات الصلاة مش الصلاة نفسها. فكذلك الرسم، إن كان هو توقيفي فيختلف فيه، لأنه لم ينزل بلسان قريش فقط يا سيدي، هو نزل في بداية الأمر بلسان قريش، ثم وسع الله على الأمة وأنزله بسبعة أحرف. عرفت يا أستاذي؟ واضح كده؟ والله أعلم. كلمة وسارعوا فيها حذف الواو، كيف نوفق رسمها؟ هذا ما فيه خلف قراءتين جاء على أحدهما، الواو الأولى يعني في المصحف المدني والشامي محذوفة الواو، تمام؟ ما فهمت يعني إيه الرسم له آثار متروكة غير الصلاة؟ ما فهمت. أنا ما قصدت أن أمثل بالصلاة أن أنا أسويها بالرسم، هذه إجابة على أخينا، هذا إجابة على أخينا أبي جمانة الذي قال إني كيف يكون توقيفي وفي اختلاف، فقلت له مش كل الأمور التوقيفية ما فيهاش خلاف. طب السؤال من آيفون بيقول: أسرار التي لا يعقول، كيف نوفق هذا القول والمؤلفات التي ألفت في أسرار الرسم ومصر؟ طبعا جل ما يصل إليه العلماء دي خواطر حول الرسم، لا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذه علل للرسم، في علل يعني هي في نظري معلولة، والله أعلم. وكذلك لو أكملتم قوله لما قال إيه؟ قال لا يهتدي إلا بفتح الربان. يعني الرجل أنا كنت بس بجيب المقولة عشان أقرأها كما إلا بفتح الربان، يعني لم يغلق الباب على مصراعيه. جمهور أهل العلم على أن الرسم توقيفي. جمهور أهل العلم على أن الرسم توقيفي. سؤال آخر: ذكرتم أن حذيفة بن اليمان خشي من كون الناس ينسبون القراءة للقراء. لا، مش الغرض أن تنسب فنقول قراءة نافع أو قراءة ابن عامر، لا، أن تنسب القرآن نفسه، أن ابن مسعود قال كده مش روى كده، تمام كده، هو خشي من ذلك. هل المصاحف الموجودة الآن جمعت جميع القراءات السبعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا المصاحف العثمانية هل هي حوت الأحرف السبعة؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول لم تحوي إلا نساء إلا حرف قريش فقط، وبعضهم يقول حوت الأحرف السبعة كلها، وهذا رأي الإمام الشاطبي وذكره في العقيلة، وبعضهم يقول، وهذا الرأي الذي أميل إليه، أنها حوت من الأحرف السبعة ما صح في العرضة الأخيرة. ولذلك قلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارض جبريل القرآن في كل سنة مرة، في السنة التي توفي فيها عارض جبريل القرآن مرتين، فدي بيسموها إيه؟ بيسموها العرضة الأخيرة. سيدنا زيد حضر العرضة الأخيرة، حضر العرضة الأخيرة، تمام كده؟ ينسبونه لقارئ كأنه أتى من عند نفسه. نعم، هذا الذي خشى منه أو خافه حذيفة رضي الله عنه. ما شاء الله الأسئلة اليوم كثيرة، مع أننا إحنا ما كلمناش كثير، إحنا كنا بطيئين جدا عشان الناس اللي مش عارفين يدخلوا. ما الفرق بين الجمع البكري والعثماني؟ الجمع البكري جمع ما كان مفرقا في الصحف عند الصحابة الكتبة وغيرهم، فكتبوا سيدنا زيد في المرة الأولى كان لوحده، كتب في هذا المصحف كل ما كان موجودا في الصحف التي عند الصحابة، تمام، وكان بيشترط عليها كمان 2 شهود، بيشترط عليها على الآية 2 شهود. لكن في الجمع العثماني لا، حصل تحرير لهذه الصحف ففرقوا الأحرف في المصاحف. فمثلا المصحف المدني والشامي مكتوب فيه سارعوا بلا واو، المصاحف الأخرى مكتوب فيها وسارعوا، هذا تحقيق إنجاز التعبير وليس الخلاف في الضبط فقط. هل ضم ما لم يثبت في العرضة الأخيرة في صحف أو في الصحف البكرية؟ لا، إن زيد كان عالم بالعرضة الأخيرة والله أعلم، فلم يكن مضمنا للصحف البكرية إلا ما ثبت في العرضة الأخيرة. هذا على القول بأن المصحف ليس فيه إلا ما ثبت في العرضة الأخيرة فقط، لكن على القول الإمام الشاطبي يرى أنه استوعب الأحرف السبعة كلها، تمام؟ طيب، بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في جمعنا، وأن يجعله جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل ذلك نافعا لنا جميعا في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالدعاء، كما نسأله أن يديم علينا نعمة تعلم كتابه الكريم وتعليمه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.